إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فيواصل الشارح الكلام في مسألة أهل الفترة بذكر مسألة أبوي النبي عليه السلام، وقد رأينا فيما مر كيف أنه بتر من حديث مسلم قوله عليه السلام إن أبي وأباك في النار، فعلى أي أساس وعلى أي شيء يقيمون تلك الشبهة؟ قال: تنبيه، إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح، علمت أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان لكونهما من أهل الفترة، بل جميع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية بأدلة نقلية، كقوله تعالى وتقلبك في الساجدين، وقوله صلى الله عليه وسلم لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر. قلت: فتأمل لماذا رجح هو ومن وافقوه أن يكون أهل الفترة ناجين كلهم من حيث الأصل، لأجل أن لا يكون آباء النبي عليه السلام في النار ولو من باب الاحتمال حتى. يعني بهذا يصبح الأصل في أهل الفترة أنهم ناجون، لا يثبت لهم على حسب كلامه يعني كما مر أنهم يعني متلبسون بالشرك وبالجاهلية إلا بنص، يعني يريد أن يجعل الأصل هكذا من أجل أن يسلم بقى جميع آباء النبي عليه السلام وصولا إلى آدم من أن يكون فيهم مشرك أو فيه متلبس بشيء من الجاهلية، خلاص. وهذا في الحقيقة ولا شك من شؤم الكلام وطريقته، فالذي تربى على طريقة أهل الأثر في احترام النصوص وفهمها على وجه الذي فهمه عليه أخص الناس برسول الله صلى الله عليه وسلم وأدراهم بطريقته وأسلوبه في الخطاب وفي العمل، هذا يسمع أولا ثم يعتقد وليس العكس، يسمع أولا ثم يعتقد، خلافا للجهمية وورثتهم ممن يؤسس الاعتقاد على نظر عقله أولا وفلسفته المرضية عند أقرانه من الفلسفة والمتفلسفة، ثم يأتي إلى النصوص ذات الصلة بعد فيزعم ابتناء ما سبق منه اعتقاده على بعضها، بعض هذه النصوص، مع أنها لا تفيد بما يريد عند أهل الأثر حملت ميراث النبوة، لا تفيد بما يريد عند أهل السنة، ولعله يضاعف ما حقه التصحيح ويصحح ما حقه الإهمال والتضعيف، يتكلف من في ذلك غاية التكلف من أجل أن ينتهي لتقرير ما يزعم أن النص يفيده من الاعتقاد، مع أنه من مبدأ الأمر لم يأخذ ذلك الاعتقاد عن السمع والنص وإنما عن نظر عقله وقياسه، والله المستعان. فالسلفي يسمع ثم يعتقد، بينما الخلفي يعتقد أولا ثم يسمع، ولا يقال إن الخلفية عنده مسائل يكون اعتقاده فيها مبنيا على سمع غير مسبوق بنظر في تفصيل بعض المسائل الخبرية كمسألة الإسراء والمعراج، وكتفصيل ما يكون من أحوال الآخرة وعلامات الساعة وخبر المرسلين السابقين والأمم السالفة وغير ذلك. فالخلفي لا يقبل من السمع مبدئيا من حيث المبدأ العلمي إلا ما يوافق فلسفته، وسيأتي مزيد بسط عن هذه القضية فيما بعد يعني في هذه المحاضرة. فمثلا لما كان الخلف متعلقين بميتافيزيقا تجيز للرجل أن يعتقد أن حوادث أيام الخلق الستة التي جاء خبرها في الكتاب والسنة إنما كانت في حقيقتها أعراضا تتقلب على الجواهر، لم يروا مانعا من قبول تلك النصوص والتسليم لها. لكن اليوم لما ظهر ميتافيزيقا معتمدة عند الفلاسفة المعظمين في الأكاديمية الغربية مفادها أن السماوات والأرض بحر متصل واحد يخضع كله لانحناء الزمكان المزعوم تحت تأثير انتشار الكتل والكثافات على متنه من مبدئه إلى منتهاه يعني على وتيرة واحدة، أصبح القوم مضطرين لتكلف تأويل جهمي جديد لأيام الخلق الستة على غرار ما سلكه النصارى المعاصرون في سفر التكوين عندهم. فلما أصبح التصور الكوزمولوجي المعتمد في الأكاديمية مفاده أن الكون كله إنما بدأ من شيء عظيم الكثافة انتشرت منه الكتلة والطاقة في كل جهة انتشارا سريعا لم يزل ماضيا إلى اليوم، أصبح من غير المتصور أصلا قبول القول بأن خلق السماوات والأرض قد تم وانصرم في 6 أيام أو أكثر أو أقل، يعني كيف والانتفاخ والتوسع الكوني المزعوم لم يزل ماضيا عندهم لكتلة الكون بكليته من بدايته الأولى المزعومة وإلى اليوم، لا خلق أصلا في ذلك التصور ولا انفصال لأيام خلقت فيها الأرض وأيام أخرى خلقت فيها السماوات وأيام بثت فيها الدواب في الأرض ثم استواء على العرش بعد الفراغ من جميع ذلك كما جاء خبره وتفصيله في كتب أهل الكتاب وعند المسلمين. لذا اضطر خلف عصرنا هذا إلى تأويل جهمي وقرمطة جديدة لم يضطر إليها سلفه من الخلف السابقين، حتى وجدنا من يقول إن اليوم السادس لا يزال جاريا إلى يومنا هذا والاستواء ليس مترتبا عليه ترتبا زمنيا كما فهم السابقون، يعني يكون اليوم السادس هذا قد تم وانصرم ثم حصل الاستواء، لا. ووجدنا كذلك من يقول إن السماوات التي جاء الخبر بأن النبي عليه السلام كان يطرق أبوابها فتفتحها له ملائكة موكلة بها كما في حديث المعراج الطويل المشهور، إنما هي كلها سماء واحدة متصلة لا سقف فيها ولا باب يفتح، وإنما يفهم مثل قوله تعالى الله الذي رفع السماوات بغير عبد ترونها ثم استوى على العرش الآية على أن الأجرام تملأ خلاء الكون كله بقوة الجاذبية فلا يسقط منها شيء على شيء لعظم المسافات الفاصلة بينها، كلها سابحة في بحر الايه الزمكان المزعوم، بحر الطحينة بتاعهم هذا. بل مر به من يتأول السماوات السبع على أنها طبقات الغلاف الجوي، والأرضين السبع على أنها طبقات الأرض كما زعمها الطبيعيون، طبقات الأرض في تصورهم جيولوجيا، ومن يدعي أن عرش الرحمن هو مجرد درب التبانة وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله، رأينا مثل هذا يعني. فهذه كلها نحوها نصوص وآثار ما كان الخلف والجهمية السابقون يفهمونها على خلاف ما فهمها عليه سلف الأمة أبدا، حتى ظهر الداعي في فلسفاتهم في هذا العصر للقرمطة عليها فكان ما ترى. لماذا؟ لأن منهجهم يبنى فيه الاعتقاد على الفلسفة الميتافيزيقية السائدة والمعتمدة أكاديميا في عصرهم عند كبار الفلاسفة كيفما اتفق لها أن تكون، ومن ثم تحمل النصوص كلها على ما يوافق ذلك حملا وعلى ما يخدمه لا على خلاف ذلك. فمن كان هذا منهجهم وما تربوا عليه فلا عجب أن يكون النص عندهم تابعا وليس متبوعا، تابعا لكل رأي يرونه ويعظم عندهم أو يعظم عندهم ولكل هوى يغلب عليهم. فهنا في هذه المسألة تأثر أهل الكلام بغلو الصوفية في النبي عليه السلام الذي بلغ ببعضهم أن وضعوا حديثا نصوا فيه على أنه عليه السلام إنما خلق من نور وليس بشرا أصلا هو. فالصوفية لما غلوا وأفرطوا في إطراء النبي عليه السلام وتعظيمه مال هواهم إلى نظير ما مال إليه أهل الملل الوثنية القديمة من ادعاء سلامة أصل من غلوا فيهم والسلالة التي ولدوا منها من كل عيب بإطلاق، فقالوا لا يليق بسيد المرسلين وسيد ولد آدم أجمعين صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون صاحب نسب مبرأ من كل من من من كل الشرك والوثنية ومن كل عيب من مبدئه عند آدم عليه السلام إلى منتهاه تبرئة تامة أو براءة تامة. خلاص. وإذا كان المؤمن يكره أن يعلم بأن والديه في النار فكيف يتصور أن يسوء الرب رسوله الأكرم والأشرف عنده في والديه؟ خلاص يبقى أسألتينهم. هذا هو القياس والرأي الذي تأسس لديهم أولا، ثم على طريقة أهل الكلام التي تشبعوا بها استدلوا لنصرة ذلك الاعتقاد بأدلة واهية، حتى وصل بعضهم كما ترى إلى أن برأ جميع أهل الفترة كافة من أن يكونوا في النار لأجل أن لا يكون في أصل النبي عليه السلام ونسبه وصولا إلى آدم من إذا طلبه في الجنة لم يفقده. خلاص. فدعنا ننظر معا في نفس ذلك القياس أولا، هذا الرأي العقلي الذي أسسوه لأنفسهم واعتقدوه اعتقادا ثم بنوا عليه كل شيء، قبل أن ننظر بإيجاز فيما تكلفوه من استدلال بالنصوص لنصرتها وتلاعب بها. فهم يقولون ما معناه أن سيادة محمد صلى الله عليه وسلم على سائر ولد آدم لا تتم له حتى يكون نسبه سالما من دخول الشرك على كل فرد منه، أو من دخول الشرك ولو على فرد واحد منه، يعني من لدن آدم ونزولا إليه عليه السلام عليهما الصلاة والسلام. ويقال في جواب هذا التقرير إنه غير مسلم أبدا وليس في العقل ما يوجب قبوله، ولا يزال الناس يعظمون ويعظمون يعني من كان هو نفسه أهلا للتعظيم من أهل الإيمان، ويتبعون من رأوه أهلا لأن يتبع من غير أن يكون نظرهم في شجرة نسبه من آدم عليه السلام ونزولا إليه مانعا من ذلك. يعني هذا ما حدش يعمل كده، بل وكذلك في الأنبياء المرسلين يعظم الناس النبي إذا آمنوا بما زعم أنه بعث به من غير أن ينظروا هل كان في نسبه من هو مشرك أم لا، بحيث لو علموا أن في نسبه أناسا هي من أهل الشرك قل تعظيمهم له بحسب ذلك. لا، ما حدش بيعمل كده، هذا لا يعرفه الناس ولا يشترطونه في أعرافهم وعوائدهم، وإن كانوا يستحسنون النسب الطيب إجمالا، وإن كان النسب الطيب عندهم أحسن قطعا وله يعني له وجهته فيهم. خلاص. وعندما ابتلى رب العالمين بني إسرائيل بجعل النبوة فيهم وفي نسلهم وبيتهم لم يكن ذلك لأجل أن يصبح أولئك هم أفضل الأنبياء والرسل عنده سبحانه على الإطلاق، ولا كان سببا في علو منزلتهم جملة على من سواهم من الأنبياء والرسل كافة، لا، ولكن لأجل أن يختبرهم سبحانه بني إسرائيل يعني برفع رجل من غير بيتهم ليكون الرسول الخاتم الذي يجب على العالمين اتباعه إلى يوم الدين عليه وعلى سائر المرسلين الصلاة والتسليم. له حكمة في هذا الابتلاء أيضا. ومعلوم أنهم لما اعتادوا ذلك الأمر وألفوه زينت لهم شياطينهم ونفوسهم المريضة الاعتقاد بأن لبيت يعقوب فضلا في الخلق والتكوين على سائر بني آدم، فضلا لم يزالوا يتوارثونه بالدم جيلا بعد جيل إلى أن تقوم الساعة. يعني دم الإسرائيلي عندهم فيه شيء خاص يسمو بهم فوق سائر ولد آدم، ويسمو بأحبارهم فوق الأنبياء والرسل بزعمهم، بل يجعلهم أندادا لله شركاء له في التشريع، نسأل الله السلامة، خلاص أربابا من دون الله. الرباي ده اللي هو اللي بيسمونه، حتى هم يسمونه ربا حتى في ألقابهم. ولهذا حرفوا كتبهم ليجعلوا الذبيحة من ولد إبراهيم هو إسحاق وليس إسماعيل عليهما السلام، لأن الدم الإسرائيلي إنما جاء من إسحاق بن سارة لا من إسماعيل بن هاجر. فقالوا حري بإسحاق أن يكون هو المكرم بذلك الأمر لا إسماعيل، خلاص فحرف من أجل هذا. ثم زعموا في مزيد من التحريف أن ذرية إسماعيل ملعونة كلها من أولها لآخرها، لعلم بأن محمدا عليه السلام يولد في ذرية إسماعيل لا في ذرية إسحاق. ونقول معلوم أن خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام أفضل وأعلى منزلة من كثير من أنبياء بني إسرائيل من بعده، مع أنه هو نفسه لم يكن ولدا لنبي كما يقال في ابنه يوسف مثلا أو في ابنه سليمان. وما زلنا نطلب للنبي عليه السلام في كل صلاة أن يصلي الله عليه كما صلى على إبراهيم، لا كما صلى على يوسف ولا على سليمان مثلا بخصوصهما ولا على غيرهما ممن كان نبيا من ظهر نبي عليهم جميعا وعلى نبينا الصلاة والسلام، خلاص. وإذا فلا العقل يوجب ما قررتم، يعني سلامة النسب كله من أوله إلى آخره من وجود من مات فيه على الشرك، ولا الحس أو العادة تقتضيانه. فالعبرة في الفضل والمنزلة بعمل المرء قبل نسبه، ولهذا قال عليه السلام من أبطأ به عمله لم يسرع به نسبه، وقال عليه السلام إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسادكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فصحيح إن كرم النسب مما يستحسن في الإنسان جملة ولا شك، ومما يتكرم به الرجل ويعني يزداد وجاهة ومنزلة، ولكن لا يلزم من أجل تحصل تلك الكرامة أن يكون الإنسان بحيث لا تنظر في آبائه وأجداده جميعا إلا وجدتهم من أولهم إلى آخرهم وصولا إلى آدم عليه السلام على درجة واحدة من الكرامة والفضل في الناس، لا محدش بيعمل كده. وصحيح إن النبي عليه السلام من نسل الأنبياء إجمالا، وصحيح إن هذا يدخل في عموم معنى قوله تعالى وتقلبك في الساجدين كما في الأثر المروي عن ابن عباس كما سيأتي، إلا أن هذا لا يتعارض مع ما في صحيح مسلم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار، فلا وجه لما تكلفه القوم من تضعيف زيادة أبي وأباك في النار بدعوى، يعني بدعاوى واهية لا أساس لها كما تراه في كتبهم يعني. ولا يتعارض كذلك ما عند مسلم أيضا من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، واستأذنته أن أزور قبرها فأذن لي. قال النووي رحمه الله في شرحه على مسلم باب بيان أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تناله شفاعة ولا تنفع قرابة المقربين. قوله أن رجلا قال يا رسول الله أين أبي؟ قال في النار، فلما قف دعاه فقال إن أبي وأباك في النار. فيه أن من مات على الكفر فهو في النار ولا تنفعه قرابة المقربين، وفيه أن من مات في الفترة على ما كانت عليه العرب من عبادة الأوثان فهو من أهل النار، وليس هذا مؤاخذة قبل بلوغ الدعوة، فإن هؤلاء كانت قد بلغتهم دعوة إبراهيم وغيره من الأنبياء صلوات الله تعالى وسلامه عليهم. وقوله صلى الله عليه وسلم إن أبي وأباك في النار هو من حسن العشرة للتسلية بالاشتراك في المصيبة، خلاص. وأما قولهم قلت وأما قولهم في المستند العقلي الثاني عندهم لتلك المسألة إن الله تعالى لا يسوء خليله وحبيبه في من يحبه بأن يدخله النار، فهذا واهن أيضا لا أساس له، بل أوهم من خيط العنكبوت. فما من إنسان كافر أو مشرك أو مجرم إلا له ولا بد قرابة وأناس يحبون ويحزنون لما ينزل به، فلو كان شعور أولئك مرعيا في هذا الجانب لاشترط في الشرع ألا يؤاخذ المجرم بجريمته حتى ينظر أولا في المقربين منه الذين يهمهم أمره، وهل منهم مؤمن صالح أم لا؟ فإن كان فيه مؤمن صالح لم يحدوا ولا اقتص منهم كراهة أن يستاء المؤمن الصالح هذا لفقد عزيز لديه بذلك، واضح؟ ولكن هذا لا وجود له، وليس واجبا على رب العالمين الامتناع من إصابة المؤمنين بما يكرهون أبدا، ما سمعتم قوله عليه السلام في الحديث القدسي وما ترددت في شيء أنا فاعله، ترددي في قبض نفس المؤمن يكره الموت وأنا أكره مساءته ولابد له منه، أو كما قال عليه السلام حكيا عن ربه. ثم إن الرب تعالى يشدد في ابتلاء مقربين إليه تطهيرا لهم ورفعة لدرجاتهم، أشد الناس بلاء الأنبياء فالأمثل ثم الأمثل فالأمثل، يبتلى المرء على قدر دينه. فهذا لأنه يحبهم سبحانه، لا لأنه يكرههم أو لا يبالي بتعرضهم لما يكرهون. ولو أنه اشترط على نفسه ألا يسوءهم أبدا في عزيز لديهم لفوت عليهم كل فضل يأتيهم من جهة الصبر على ما يكرهون. والله تعالى ما ترك محمد صلى الله عليه وسلم ممنوعا من الترحم على أمه، حتى سله في القرآن بأن أباه إبراهيم عليه السلام نفسه قد منع من الترحم على والده كذلك، كما في قوله تعالى: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. فإبراهيم الذي هو خليل الرحمن وحبيبه لم تعصمه تلك الخلة والمحبة من أن يجد في أبيه ما يكره، وإنما جعلها الله له ابتلاء من أجل أن يرى منه ما ترتفع به درجاته عليه السلام، فضلا فوق فضل ومنة فوق منة. والحاصل من ذلك أنه لا الأصل الأول في تأسيس لمسألة العقلي مستساغ عقلا ولا الثاني، والله مستعان. فما الذي استدل به بقى من النصوص لخدمة هذين الأصلين عندهم؟ قال قائلهم: أليس قد قال تعالى: إنما المشركون نجس، فكيف يكون من آبائه وأجداده أو أجداده عليه السلام من هو نجس؟ ويقال: دلل لنا على أن نجاسة الأصل النجاسة القلبية تنتقل بالنسل إلى الفروع عبر الأجيال ضرورة لا محالة، ونحن نسلم لكم. والله ما فيش، هذا لا دليل عليه، بل العقل يأباه والنقل كذلك جاء بخلافه. إذ لو كان كل مشرك لا ينجب إلا مشركا مثله ما كان من رسالة المرسلين فائدة ترجى ولا ثمرة تطلب أصلا خلاص. ولو كان مجرد ثبوت فرد واحد أو أكثر من المشركين في أباء الإنسان مشينا له أو موجبا للتنقص منه لما سلم من ذلك الشين والنقص أحد من أصحاب النبي عليه السلام، هم أكرم البشر الذين دبوا الأرض بعد الأنبياء. وهذا من دلالة العقل. ويقال إن النبي عليه السلام كره أن يطبق ملك الجبال الأخشبين على مشركي قريش لطمعه ورجائه في أن يخرج الرب من أصلاب من يوحده صلى الله عليه وسلم. فلو كانت نجاسة الأصل مؤثرة في الفرع على ما يقتضي هذا الاستدلال الفاسد لما اعتذر لهم بذلك عليه السلام، ولدع الله أن يأخذهم كما أخذ قوم نوح ليكتفي بمن يبقى من نسله هو ليكونوا هم الموحدين وحدهم، كما كان الموحدون من بعد نوح من نسله هو من كانوا معه في الفلك يعني. وهذا من دلالة النقل. وقد صح عن ابن مسعود رضي الله عنه قوله: إن الله نظر في قلوب العباد فوجد قلب محمد صلى الله عليه وسلم خير قلوب العباد فاصطفاه لنفسه فابتعثه برسالته، ثم نظر في قلوب العباد بعد قلب محمد صلى الله عليه وسلم فوجد قلوب أصحابه خير قلوب العباد فجعلهم وزراء نبيه يقاتلون على دينه، فما رأى المسلمون حسنا فهو عند الله حسن، وما رأى المسلمون سيئا فهو عند الله سيء. فلو كانت نجاسة الشرك في قلوب بعض الآباء مانعة من اصطفاء الرجل ليكون رسولا لله تعالى لمنعت كذلك من اصطفاء من اصطفاهم هو لصحبته. وقد كان كثير منهم مشركين هم أنفسهم، بل كان بعضهم أعداء للنبي عليه السلام قبل أن تنشرح صدورهم للإسلام رضي الله عنهم وأرضاهم. فلا الأصل النجس يمتنع أن تطهر فروعه بعد في النسب، ولا النفس النجسة نفسها يمتنع أن يمن الله عليه بطهارة الإيمان يوما ما فتنقلب حالها. وقالوا يعني الأصحاب هذا المذهب: أليس قد قال جل وعلا: وتقلبك في الساجدين؟ فلابد أنه عليه السلام لم يزل يولد من ساجد من نسل ساجد قبله وصولا إلى آدم عليه السلام كلهم سجود، وهذا كسابقه في الوهاء. فإن الخطاب في هذه الآية وفي سياقها من قبلها يستفاد منه أصالة أنه سبحانه وتعالى يراه في كل أحواله حال حياته تلك صلى الله عليه وسلم، وفي أفعاله وعبادته على ما هي عليه في حياته. يقول سبحانه: الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين، فهو يراك يا محمد وأنت تقوم للصلاة وحدك في جوف الليل، ويراك كذلك حين تتقلب بها بين المصلين، فهو يراك في جميع أحوالك. ومع هذا فمن أهل السنة من أدخل معنى كونه نبيا من نسل نبي من نسل نبي صلى الله عليه وسلم في الوجوه المشتمل عليها في لفظ الآية، تأسيسا على أثر ورد عن ابن عباس رضي الله عنهما، وهو أثر لو أخضعوه لشروط في الاحتجاج في العقائد لتركوه قطعا ولم التفتوا إليه. ولكن قاعدتهم في اشتراط التواتر في العقائد هذه إنما يعملونها عندما تكون في صالحهم، فإن جاءت بما لا تشتهي نفوسهم أهملوها ولم يبالوا بالاستدلال بالأحاد الضعيفة بل بأثار الصحابي الموقوف عليه كما هنا. ما عاد شغال، ما فيش مشكلة طالما أنه هيخدمنا نستدل به، ما فيش هو مش أثر هو ولا مش أثر. والحق أنه لا ينهض لهم بما يريدون. ففيه أنه رضي الله عنه قال في الساجدين، أي من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا، من نبي إلى نبي حتى أخرجت نبيا. ده كلام ابن عباس في هذا الأثر يعني المروي عنه. فهل يزعمون أن أباه عليه السلام كان نبيا؟ يعني قدرنا صحته، هل يزعمون أن أباه عليه السلام كان نبيا؟ أبدا. وإذا فلا يفيدهم في تأسيس ما يريدون، هم يريدون أن يؤسسوا عليه أن نسله كله كان سالما من أن يكون فيه مشرك واحد. قال ابن جرير حاكم نسله، يعني النس الذي هو الذي أو السلالة التي انتهى هو منها صلى الله عليه وسلم. قال ابن جرير حاكيا كلام أئمة التفسير، قيل تقلبك في السجدين أي تقلبك في صلاتك حين تقوم ثم تركع وحين تسجد، رواه بسنده إلى ابن عباس رضي الله عنهما. وقيل أيضا تقلبك في المصلين وإبصارك من هو خلفك كما تبصر من هو بين يديك، وهو عن مجاهد. وقيل تصرفك مع الساجدين في الجلوس والقيام والقعود أي حال العبادة، وهو أيضا عن ابن عباس وقتادة وغيرهما، وهو اختياره رحم الله اختيار ابن جرير. وقيل أي تصرفك في الناس، وهو عن الحسن. وقيل تصرفك في أحوالك كما كانت الأنبياء الساجدين تفعل قبلك، الأنبياء يعني هو الساجدين هنا يعني الأنبياء، وهو عن سعيد بن جبير. وقالوا أليس قد قال عليه السلام لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات؟ ويقال هذا الحديث رواه أبو نعيم في دلائل النبوة بهذا اللفظ، لم يلتقي أبواي في سفاح، لم يزل الله عز وجل ينقلني من أصلاب طيبة إلى أرحام طاهرة صافيا مهدبا لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما، لا تتشعب شعبتان إلا كنت في خيرهما، يعني في النسل يعني في السلالة. والحديث في سنده مقال. ومع هذا فبينما حمله أهل الحديث والأثر على ما هو ظاهر من صدره، صدر الحديث في قول عليه السلام لم يلتقي بواية في سفاح، هو ده أساس الكلام، فقالوا إنه لم يكن في أصله زنا صلى الله عليه وسلم، بل جميع أبائه وصلوا إلى آدم عليه السلام، ما انتقل فيهم النبي إلا من زواج صحيح في أرحام طاهرة من السفاح. جعله الخلف كما ترى دليلا على قضية ليس فيه دلالة عليها، وهي على عبارة الشارح هنا، بل جميع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية. لا، هذا لا يفهم من الحديث خالص. قال الإمام الأجري في الشريعة باب ذكر قول الله عز وجل وتقلبك في الساجدين، قال محمد بن الحسين رحمه الله اعلموا رحمنا الله وإياكم أن النكاح كان في الجاهلية على أنواع غير محمودة إلا نكاحا واحدا، نكاح صحيح، وهو هذا النكاح الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته، يخطب الرجل إلى الرجل وليته فيزوجه على الصداق وبالشهود، فرفع الله عز وجل قدر نبينا صلى الله عليه وسلم وصانه عن نكاح الجاهلية، ونقله في الأصلاب الطاهرات بالنكاح الصحيح من لدن آدم، ينقله في أصلاب الأنبياء وأولاد الأنبياء حتى أخرجه بالنكاح الصحيح صلى الله عليه وسلم. بس يبقى فهم أهل السنة كما ترى في هذا الباب أنه المقصود به أنه زكى في هذا الحديث ولهذا الأثر، يعني أن الله تبارك تعالى زكى السلالة التي ولد منها النبي صلى الله عليه وسلم من أن يدخلها الزنا والسفاح. خلاص، ده معنى أرحام الطاهرات والأصلاب الزكيات. وقالوا، قال بقى يعني برضو أصحاب هذا المذهب الفاسد، أخرج البخاري من حديث علي بن أبي طالب قال ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يفدي رجلا بعد سعد، سمعته يقول ارمي فداك أبي وأمي، ارمي يعني خاطب سعدا، ارمي فداك أبي وأمي، فلو كان أبواه مشركين فكان يفدي بهما، يعني إزاي؟ ونقول نعم لا مانع من ذلك ولا تعارض، إذ الفدية إنما تستمد قيمتها من قيمة المفدى به عند من يفدي، وأبواه عليه السلام هما أبواه من حيث المحبة الطبيعية والإجلال والتعظيم الذي يكون لهما عنده وإن كانا مشركين. فالذي استدل بهذا على إيمانهما أبعد النجعة جدا وأغرب في القول، ولا عجب يعني. وقالوا إذا كان يوسف عليه السلام وهو نبي من بني إسرائيل قد قال عنه الرسول عليه السلام كما رواه ابن عمر عند البخاري الكريم ابن الكريم ابن الكريم ابن الكريم لأنه نبي ابن نبي ابن نبي ابن نبي، فهو يوسف ابن يعقوب ابن إسحاق ابن إبراهيم عليهم السلام، وكان الرسول الخاتم عليه السلام هو الأكرم والأعلى منزلة والأعظم فضلا بإجماع المسلمين، لازم أن يكون أكرم نسبا وأشرف أصلا من جميع الأنبياء عليهم صلاة ربي وسلامه. وهذا ولا شك نظر فاسد لا صحة له، لأنه لو كان كمال المنزلة وتمام الأفضلية لا تنال إلا بأن يكون الأصل والمنشأ على أكمل وأكرم ما يكون، لوجب أن يكون عليه السلام سليلا للأنبياء كيوسف عليه السلام، بل وأن يكون جميع الناس الذي ولد منه من الأنبياء بالانقطاع، وصولا الى ادم عليه السلام. يعني لم يلد ادم احدا في السلاله التي وصلت الى النبي عليه السلام الا كان نبيا. يعني يلد ادم نبيا ثم نبي ثم نبي ثم نبي ثم نبي وصولا الى محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا كما واضح لا قائل به، يعني انتم ما تجرؤوش تقولوا بكده يعني ان كل ابائه كانوا انبياء، لا. فإذا علم هذا وتقرر علم بطلان مبدأ اشتراط سلامة النسب النبوي من أن يقع لواحد من أفراده تلبس بالشرك وفساد القلب لأجل أن تتحقق للنبي عليه السلام منزلة العظمى والدرجة العليا بين الأنبياء والمرسلين. ما فيش شرط، ده مش موجود. فمع أن يوسف عليه السلام كان نبيا مكرما، إلا أنه لم يكن من أولي العزم من الرسل، بل لم يكن من المرسلين عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام. ومعلوم أن الرسول أفضل من النبي، وأن منزلة الرسالة أرفع من النبوة، وأن أولي العزم أرفع منزلة من عامة الرسل. فكيف على هذا الفهم يجتمع نبي من كرامة النسب ما لا يجمع مثله لرسول من خاصة المرسلين كموسى أو كنبي الله محمد صلى الله عليه وسلم، أو حتى لإبراهيم عليه السلام من قبل، إن كان يعني مذهبكم صحيح يعني. فقول الشارحي: إذا علمت أن أهل الفترة ناجون على الراجح، علمت أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجيان لكونهما من أهل الفترة، بل جميع أبائي صلى الله عليه وسلم وأمهاتي ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية بأدلة نقلية، قوله تعالى: وتقلبك في الساجدين، وقوله صلى الله عليه وسلم: لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزاكيات، وغير ذلك من الأحاديث البالغة مبلغ التواتر. قلت: أين مبلغ التواتر هذا في الدلالة على ما تريد؟ فين؟ أين مبلغ التواتر؟ أين؟ هو كلامي خلاص. ثم ما الذي ترجح به أن أهل الفترة ناجون عندك؟ أنتم إنما حكمتم بنجاتهم من أجل أن يسلم لكم آباء النبي عليه السلام كافة من أن يكون فيهم واحد مستحق للنار، باختصار كده يعني. فعرض المسألة على أن المعرفة بنجاة أبوي النبي عليه السلام مؤسسة على المعرفة بأن أهل الفترة ناجون قلب للأمر، وعكس لما عليه ترتيب النظر عندكم على الحقيقة. القوم كما مر بذلوا غاية الوسع في إثبات نجاة لجميع أباء النبي عليه السلام بلا استثناء وصولا لآدم. فلما سئلوا عن موجب تلك النجاة المطلقة قال بعضهم: لأن أهل الفترة ناجون جملة. قال الشنواني في حاشيته على حاشية الباجور هذه: واعلم أن المذهب الحق أن أهل الفترة على التحقيق ناجون، وأن منهم آباءه صلى الله عليه وسلم وكذا أمهاته من عبد الله إلى آدم، إلى أن قال: والحاصل أن أهل الفترة فيهم ثلاثة أقوال، أولها وهو الصحيح أنهم لا يعذبون وإن غيروا وبدلوا أو عبدوا الأصنام، يعني يدخلوا الجنة حتى وإن عبدوا الأصنام هكذا. وثانيها وهو ضعيف أنهم إن لم يغيروا ولم يبدلوا ولم يعبدوا الأصنام فلا يعذبون. وثالثها وهو أضعف مما قبله أنهم في النار مطلقا. قلت: فهذا محض تحكم بالرأي ليس له فيه رائحة دليل، والحق وجوب التفصيل خلاص. فيقال إن أهل الفترة مصطلح يطلق عند أهل العلم على نوعين كليين: نوع لم تبلغهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم خاصة مع كونهم قد بلغهم توحيد المرسلين من قبله، ونوع لم يبلغهم شيء من الرسالات والشرائع البتة. فعلى الاعتبار الأول، فمن لم تبلغهم رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فإن كانوا قد بلغهم دين إبراهيم وإسماعيل من قبله على ما هو عليه من التوحيد، ووجدوا من يقوم بحجته من ورثة الدين، حجة ذلك النبي سيدنا إبراهيم يعني سيدنا إسماعيل، فهم محجوجون بذلك، فيستحق أحدهم النار إن مات معرضا عن ذلك باقيا على الشرك، وإن لم تبلغه دعوة محمد صلى الله عليه وسلم بعينه يعني. وكذلك من بلغه ما بقي عند أفذاذ من أهل الكتاب من توحيد موسى وعيسى عليهما السلام غير مبدل ولا محرف كما عند ورقة بن نوفل مثلا، فهو محجوج به، فإن مات على الشرك مع ذلك عذب به وخلد في النار. وأما من لم يبلغ شيء من ذلك بوجه ما فهو يظل بالضرورة داخلا في عموم قوله تعالى: وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، الآية. فما وجه ذلك؟ والحال أنهم ماتوا بالفعل على الفترة، ما بلغهمش الرسول. هذا ما تفيد به نصوص في السنة كثيرة. جمع ابن كثير رحمه الله في تفسيره عند هذه الآية بما يفيد حاصله بأنهم كالمجانين يمتحنون في الآخرة بنار ترفع لهم ويؤمرون بدخولها، فمن دخلها كانت بردا وسلاما عليه وكان من أهل الجنة، ومن أبى كان من أهل النار. قال ابن حجر رحمه الله في الفتح: سابعها أي أقوال الناس في المسألة أنهم يمتحنون في الآخرة بأن ترفع لهم نار، فمن دخلها كانت عليه بردا وسلاما ومن أبى عذب. أخرجه البزار من حديث أنس وأبي سعيد، وأخرجه الطبرني من حديث معاذ بن جبل، وقد صحت مسألة الامتحان في حق المجنون ومن مات في الفترة من طرق صحيحة، وحكى البيهقي في كتاب الاعتقاد أنه المذهب الصحيح. قلت: والعجيب أن هذا مذهب أبي الحسن الأشعري في هذه المسألة، يعني ينسبه لأهل السنة والجماعة يعني. ومع هذا شذ عنه هؤلاء المتأخرون من الأشاعرة إلى القول بأن أهل الفترة ناجون مطلقا تخلصا من مسألة آباء النبي عليه السلام. ولا عجب أن الشارح أو من شرحه على شرحه لم ينتبهوا إلى أنه تناقض إذ يقرر أن أهل الفترة ناجون كلهم، ثم يقول عقبها مباشرة بل جميع آبائه صلى الله عليه وسلم وأمهاته ناجون ومحكوم بإيمانهم، لم يدخلهم كفر ولا رجس ولا عيب ولا شيء مما كان عليه الجاهلية. فمن هم أهل الجاهلية إن لم يكونوا هم أنفسهم أهل الفترة؟ إن قال كانوا على دين إبراهيم وتوحيده لم يجز أن يقال كانوا من أهل الفترة، وإن قال لم يكونوا عليه لم يبق إلا الجاهلية. واضح. ثم قال الشارح: وأما آزر فكان عم إبراهيم، وإنما دعاه بالأبي لأن عادة العرب تدعو العم بالأبي. قلت هذا غير مسلم بل غير صحيح، والعلماء اختلفوا في المراد بلفظة آزر هذه في القرآن على أقوال شتى. فقيل إن آزر هذا من أسماء والد إبراهيم، وأن اسمه الآخر هو تارح أو تارخ، كما أن يعقوب يقال له إسرائيل، وفي هذا رواية ابن عباس. وقيل إن آزر المشار إليه في الآية صنم وليس بأبيه، ليس أبا إبراهيم. وفي غرابة، إذ كيف يخاطب صنما يقول له أتتخذ أصناما آلهة والصنم مألوه ليس متأله؟ ويعني وعندهم تخريجات لهذا الحقيقة يعني بالغة في التكلف في الأبواب النحوية والبلاغة وكذا، يعني لا أتسع المقام لذكرها. وقيل إنه صفة عيب في لسانهم لأبيه أنه معوج يعني. وقيل بل آزر هذا لقب لوالد إبراهيم وليس اسما له، إلى غير ذلك مما قالوا. وحسم ذلك كله والقول الفصل فيه تجده في حديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يلقى إبراهيم أباه آزر يوم القيامة وعلى وجه آزر قطرة وغبرة، فيقول له إبراهيم: ألم أقل لك لا تعصني؟ فيقول أبوه: فاليوم لا أعصيك. فيقول إبراهيم: يا ربي إنك وعدتني ألا تخزيني يوم يبعثون، فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ فأي خزي أخزى من أبي الأبعد؟ انظر. فيقول الله تعالى: إني حرمت الجنة على الكافرين. ثم يقال: يا إبراهيم ما تحت رجليك؟ يعني بص لتحت. فينظر فإذا هو بذيخ ملتطخ، فيؤخذ بقوائمه فيلقى في النار بذيخ ملتطخ، يعني إذا هو يرى أباه آزر وقد صيره الله ضبعا ملطخا بالدم تحت قدميه، يعني تبرئة لإبراهيم عليه السلام من أن يكون في تعذيبه أبيه خزي له. وهذا مما يعني يراد به على قولهم: كيف يخزي الله النبي بأن يحشر أبويه إلى النار؟ أهو أن الله تبارك وتعالى أجابه بأن هذا ليس فيه خزي لك ولكن خزي له هو، لأنه الذي كفر. يقال: لو جاز أن يكون خزيا لإبراهيم لكان مثله خزيا لمحمد صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليهما وآلهما وسلم تسليما كثيرا. والحديث حجة كما ترى في أن آزر هو اسم والد إبراهيم، لأنه دعا آزر هذا بالأب، لأن هذا من عادة العرب أن تدعو العم بالأب كما زعم. وهل كان إبراهيم عربيا أصلا حتى تكون عادته كعادتهم؟ يعني ثم قال: وأما قال يعني الشارح: وأما ما نقل عن أبي حنيفة في الفقه الأكبر من أن والدي المصطفى مات على الكفر فمدسوس عليه، وحاشاه أن يقول في والدي المصطفى ذلك، حاشاه سبحان الله. والإمام مسلم بقى الذي أخرج الحديثين الصريحين في هذا المعنى اللي بنحتج بهم عليكم، هل كان مدسوسين عليه أيضا ولا ما كانش يعني، ولا كان عادي أن هو يقول هذا الكلام؟ يعني ننزه أبا حنيفة وننزه مسلم مثلا، يعني مش فاهم. يعني وجميع الأئمة والعلماء الذين تتابعوا على هذا الحكم أخذا من هذين الحديثين بعد دس ذلك عليهم كلهم، لأنه حاشاهم جميعا أن يقولوا ذلك في والدي المصطفى صلى الله عليه وسلم، يعني نعوذ بالله من الغلو والإفراط. ثم يقول: فالحق الذي نلقى الله عليه أن أبويه صلى الله عليه وسلم ناجياني، على أنه قيل إنه تعالى أحياهما حتى آمن به ثم أماتهما لحديث ورد في ذلك، وهو ما روي عن عروة عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سأل ربه أن يحيى له أبويه فأحياهما فآمن به ثم أماتهما. قلت: هذا الحديث يا إخوان لا وجود له في شيء من دواوين السنة أصلا بتاتا، وإنما ذكره السيوطي في اللآلي المصنوعة وفي الحاوي، وذكره السهيلي في الروض الآنف، وذكره الشوكاني في كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة. والشارح هنا يورده معلقا لأن إسناده معلقا إياه، يورده معلق يعني لأن إسناده التام مثخن بالمجاهيل أساسا، كما حكم به العجلوني في كشف الخفاء والسخاوي في الأجوبة المرضية. فتأمل بربك كيف صنيع من شرطوا على أنفسهم ألا يأخذوا الاعتقاد إلا من المتواتر، ويقول لا نحتج بالآحاد. أليست هذه المسألة مسألة الاعتقاد يا عقلاء؟ أم أن العقائد عندكم هي ما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق الله تعالى وحسبه؟ تقدم أن العقيدة عندهم هي الكلام وأصول الكلام، فما سوى ذلك فأمره هين عندهم. المسألة بإيجاز أن ما وافق فلسفتهم اعتمدوه ولو كان كما ترى، وما خالفها ردوه إما باشتراط التواتر أو بالتأويل البدعي المتكلف، وإلى الله المشتكى ولا حول ولا قوة إلا بالله. بل تأمل هذا الموضوع المضحك المبكي في كلام الشارح إذ يقول: ولعل هذا الحديث صح عند أهل الحقيقة بطريق الكشف، كما أشار إليه بعضهم بقوله: أيقنت أن أبا النبي وأمه أحياهما الرب الكريم الباري حتى له شهد بصدق رسالة صدق، فتلك كرامة المختار. هذا الحديث ومن يقول بضعفه هو الضعيف على الحقيقة عاري، هو الضعيف عن الحقيقة عاري. قلت: الله أكبر، ما حاجتنا للإسناد إذن أصلا؟ والحال أن فينا أناسا إذا حدثتهم قلوب بأن هذا الحديث صحيح قبلنا وسلمنا كما لا يسعنا غيره، وإن أخبرونا أنهم كشف لهم في المنام ضعف حديث ما سلمنا واتبعنا ونحن مذعنون، بل إن قالوا أنها كشف لهم في اليقظة قبلنا أيضا وسلمنا. يعني لا تروي إذن بقولك عن عروة عن عائشة، ما تقولش كده، فإنك ما احتججت به من هذا الطريق أصلا، وليس هو بطريق للسمع أصلا كما مر، مفيش أساسا. يعني من الذي روى عن عروة؟ مفيش، مجهيل خلاص، لا يقف على سند أصلا، لا الحديث لا يقف على قدم خلاص، ليس هو بطريق للسمع. وإنما قل بقى إيه: حدثنا فلان عن قلبه. ما خلاص، ما أنت ما احتججت به إلا لأنه جاءك عن هذا الذي تدعي أنه يعني كشف له صحته وصار يعني إيه ورآه بأنه سبحان الله. يعني هذا والله من مخازي صوفية أهل الكلام ومن فضائحهم لو عقلوا. الكشف المقبول عند أهل السنة يا عقلاء الذي يعدونه كرامة لصاحبه حقا، إنما يكون موافقا للكتاب والسنة لا معاندا لهما، مهدرا لدلالتهما الجارية على طريقة علماء الملة. كان أبو سليمان الداراني وهو من مقدميهم الأقدمين يعني أهل الصوفية يقول فيما يروى عنه: ربما يقع في قلب النكتة من نكت القوم أياما، فلا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. لا أقبل منه إلا بشاهدين عدلين الكتاب والسنة. يعني من الآخر كده بيقول لهم: ازعموا ما شئتم من الكشوفات ومن الكرامات وتحديث القلب عن الرب وهذه الأمور، والله لا أقبل منه إلا ما يوافق الكتاب والسنة بس. فأي حمأة وقع فيها هؤلاء بكشوفاتهم المزعومة حتى بموازين من علموهم التصوف من قبل إن كانوا يعقلون؟ ما هو ده من كبرائهم الأقدمين يعني الدراني. قولوا هذا الحديث من يقول بضعفه فهو الضعيف عن الحقيقة عاري. فيا عقلاء المسلمين، لو كان الله تعالى قد أراد في تقديره السابق أن يكرم النبي عليه السلام بأن يكون أبواه مؤمنين به، فكان يعجزه سبحانه أن يمد في عمريهما حتى يسمع منه الرسالة ثم يقذف في قلبيهما الإيمان به وانشراح الصدر لما جاء به قبل أن يقبضهما؟ لماذا يميتهم أولا على الشرك ثم يمنعه من الصلاة عليهما والترحم عليهما إذا طلب، ثم بعد ما نهاه عن الترحم يأتي هو بعده فيسأله أن يحييهما ويخرجهما من قبريهما ليسمع منه ويؤمن به فيفعل ثم يميتهما مؤمنين؟ إيه ده؟ ما هذا؟ هذا والله من العبث الذي ننزه عنه رب العالمين. وإذا كان الأمر من باب الكرامة، أليس الأكرم له أن لا يسوءه فيهما بأن يميتهما على الكفر ابتداء؟ يعني فإن قالوا: ولكن نحن لنثبت أنه منع النبي صلى الله عليه وسلم من الترحم عليهما ولا أنه شهد لهما بالنار أبدا، هذا لا يثبت عندنا. بقي إذن السؤال: فلماذا يميتهما على الكفر أصلا بقى؟ ثم إنكم بهذا تتناقضون، إذ قد زعمتم قبل أن المراد بقوله تعالى وتقلبك في الساجدين أنه انتقل من صلب أبيه إلى رحم أمه حال كونهما من الساجدين، مش كده؟ وأن قول عليه السلام فيما يروى عنه: لم أزل أنتقل من الأصلاب الطاهرات إلى الأرحام الزكيات، حجة في أنهما كان على غير الكفر حين ولداه. فهل كان على موجب النجاة في الآخرة حين ولداه عليه السلام، أم مات على الكفر ثم أحياهما الله تعالى ليسمعاه ويؤمن به بعد موتهما فتجب لهم النجاة إذن كرامة له؟ تناقض وسخف. وتتمة الكلام في هذه المسألة نقول لمن كان من صوفية المتكلمين: اتق الله ولا تتهم آل الحديث ببغض النبي عليه السلام وبحرصهم على تكفير والديه، فوالله ما كنا لنحب لنبينا صلى الله عليه وسلم إلا أن يكون والداه في الجنة، ولولا أن صح الحديث عنه صلى الله عليه وسلم بهذا ما قلنا به ولا انتصرنا له، معاذ الله. يعني أنا بنتشفف النبي عليه بالله، إيه يعني؟ ما ظنكم بنا وبديننا؟ هكذا اقتضت حكمة الباري جل شأنه في جملة ما ابتلاه به بأبيه وأمي، كما ابتلاه كذلك بقبض حبيبته خديجة، وبقبض والده إبراهيم خلاص، وبكى عليه السلام ويعني وقال يعني مقالته المشهورة فيه. فالأمر دين، الأمر دين، والدين مداره على قال الله وقال الرسول، لا على قاعدة عقلية يستحسنها الواحد منكم أولا ثم يبذل غاية الوسع في بناء الدين عليها، ولله الأمر من قبل ومن بعد، ولله الأمر. قال الماتن: فكل من كلف شرعا وجب عليه أن يعرف ما قد وجب لله والجائز والممتنع، ومثل ذلك ومثل ذا، وقال ومثل ذا يعني رواية، ومثل ذا رواية أخرى لرسله فاستمع، ومثل ذا لرسله فاستمع. قال البجري: إن شرعا هنا تمييز متعلقه وجب وليس كلف، خلاص، لأن المقصود أن المعرفة، قال لأن المقصود أن المعرفة وجبت بالشرع لا بالعقل، خلاص. قال: وليس المقصود تقييد التكليف بالشرع، وهذا مذهب الأشاعرة وجمع من غيرهم، فمعرفة الله وجبت عندهم بالشرع، وكذلك سائر الأحكام، إذ لا حكم قبل الشرع لا أصليا ولا فرعيا. وذهب المعتزلة إلى أن الأحكام كلها تثبت بالعقل، ولذلك قال في جمع الجوامع: وحكمت المعتزلة العقل، أي جعلته حاكما، أي مدركا الأحكام وإن لم يرد بها الشرع. ويقولون إن الشرع جاء مقويا ومؤكدا العقل، فلا ينفون الشرع أصلا وإلا كفروا قطعا، ويبنون كلامهم على التحسين والتقبيح العقليين، فالحسن عندهم ما حسنه العقل، والقبيح ما قبحه العقل. فإذا أدرك أن هذا الفعل حسن بحيث يذم من تركه ويمدح على فعله، حكم بوجوبه وهكذا. وأما عند أهل السنة يعني الأشاعرة يعني، فالحسن ما حسنه الشرع والقبيح ما قبحه الشرع، ومذهب الماتريدية كما نقله المصنف في شرحه عنهم أن وجوب المعرفة بالعقل بمعنى أنه لو لم يرد به الشرع لأدركه العقل استقلالا لوضوحه، لا بناء على التحسين والتقبيح العقلي كما قالت المعتزلة. والحق أن العقل لا يستقل بشيء أصلا، فتلخص أن المذاهب ثلاثة: مذهب الأشاعرة وهو أن الأحكام كلها ثابتت بالشرع لكن بشرط العقل، والثاني مذهب الماتريدية وهو أن وجوب المعرفة ثبت بالعقل دون سائر الأحكام، والثالث مذهب المعتزلة وهو أن الأحكام كلها ثبتت بالعقل. وقد علمت الفرق بين قول الماتريدية بوجوب المعرفة بالعقل وقول المعتزلة بثبوت الأحكام بالعقل، فاحرص عليه. قلت: هذا التقرير يكشف لك تناقضا آخر من تناقضات الأشاعرة في الحقيقة عند التدبر، التي وقعوا فيها من مخالفتهم المعتزلة في كثير من مسائل مع بقائهم على نفس أصولهم الكلامية الأولى جملة. ذلك أنه لو كانت معرفة الله تعالى لا تجب إلا بالشرع عندهم، فالشرع أصلا لا يعرف وجوب العمل به والخضوع لتكاليفه عندهم إلا تأسيسا على النظر العقلي الذي هو النظر اليوناني البدعي في حدوث العالم يعني. فالشرع كله بجميع تكاليفه إنما هو خطاب الرب المراد إثبات وجوده من طريق النظر ابتداء، وهو ما لأجله جعل النظر في وجود الباري أول واجبات المكلفين. فإن قدرنا أن كان الإنسان يولد كما زعم وهو لا يدري هل له خالق أصلا أم لا، فبأي شيء يحكم بإثمه واستحقاق العقوبة إن أمضى عمره دون أن يتكلف النظر في حدوث العالم ووجود من صنعه كما هو مقتضى الوجوب الشرعي؟ يعني إن قالوا بالشرع يحكم بهذا بالشرع، قلنا الفرض أنه لا يدري بعد هل الشرع نفسه صحيح وملزم أصلا أم لا، ويحتاج إلى النظر حتى يعرف. ولا معنى لأن يقال إنه مكلف شرعا بأن ينظر هل مبدأ التكليف الشرعي نفسه حق أم لا، فإن هذا يكون مصادرة على المطلوب في حق المخاطبين بالتكليف، ودورا ظاهرا دور. لابد أن يأتي الوجوب من مصدر آخر بخلاف الشرع الذي هو موضوع النظر، وإلا كان دورا. وإن قالوا بل يجب ذلك عليه من جهة العقل، لازمهم القول بالتكليف الشرعي من جهة الحسن والقبح العقليين وحدهما استقلالا في هذه المسألة كما هو مذهب أساتذتهم المعتزلة، واضح؟ إذا النظر العقلي في وجود الباري موضوع للتحسين والتقبيح العقليين إجمالا ولا شك، فتأمل تلك الورطة وقل الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به. الماتريدية بقى حاولوا الخروج من هذه الورطة بأن يقولوا إن النظر في وجود الصانع لو قدرنا أن لم يأتي وجوبه من جهة الشرع فالعقل يوجبه لا محالة، لأنه واضح بديهي. فأي شيء هذا الذي هو واضح بديهي؟ ليس وجود الباري سبحانه كما عليه أهل السنة، لا، ولكن وجوب النظر في حدوث العالم لإثبات الصانع، ومن ثم معرفة ما يجب وما يجوز وما يمتنع في حقه تفريعا على جميع ذلك. وهذا لا يفيد بشيء عند التحقيق، وإن كان أهون من قول الأشاعرة، يعني ذلك أنك إذا قلت النظر في حدوث العالم لإثبات وجود الله حسن في العقل من قبل السمع، لم يلزم من تكلفه الوصول إلى موافقة السمع، هذا النظر يعني. فما يأمن متفلسف على تلك الطريقة اليونانية النكدة من أن ينتهره نظره إلى إسقاط برهان الحدوث هذا من أساسه الذي يقوم عليه، كما هو حق أن يسقط يعني، وإذا ينتهي إلى الحكم بعدم قيام الدليل الكافي لتصديق الشارع والإذعان له. فإذا كان الشرع يوجب نظرا لو تكلفه الإنسان لما أمن من أن ينتهي إلى الحكم ببطلان الشرع نفسه من أصل الذي يقف عليه، فهو إذن حاكم عن نفسه بالقبح العقلي من قبل أن يتكلف الناس ذلك النظر، إذا كان بيكلفهم بكده. كيف يكون الصبي بحيث يولد الأب المسلم يعلمه الإسلام مثلا يعني، ثم يقال له إذا ميز نوجب عليك نظرا قد ينتهي بك إلى الحكم ببطلان الملة وفساد أصل الشريعة، ومع هذا تكون تلك الشريعة بحيث أحسن الخضوع لها عقلا والإذعان لصاحبها، يعني مش ممكن. أما إذا قلت وجوب النظر في حدوث العالم لمعرفة الباري حسن عقلا من قبل السمع، وإنما جاء السمع بمصداق ذلك، قيل لك فما الوجوب العقلي للإتيان بفعل ما على مذهبك، إيه هو ما معناه؟ إن قلت معناه أن من لم يفعله استحق الذم، قيل لك استحق الذم ممن وعند من؟ عند المخالفين في وجوبه، فكان ماذا؟ كل من خالف جماعة من الناس في مسألة نظرية هي عندهم من مهمات المعرفة استحق ذمهم لأجل ذلك، وإن لم تكن عنده هي وعنده هو كذلك، خلاص هذا أمر بديهي لا يترتب عليه ترجيح الحسن على خلافه. وإن قلت بل استحق الذم هنا مقصودي منه أن الناس تعرفه في مثل هذا معرفة موضوعية بديهية، هاك معرفتين بين الواحد نصف الاثنين، قلنا يعرفون قبح من ترك النظر في حدوث العالم كمعرفتهم أن الواحد نصف الاثنين، ولا يعرفون أن مخلوقون مربوبون فعلا كمعرفتهم أن الواحد نصف الاثنين، يعني هذا تحكم يلزمك منه قلب جميع البديهيات إلى النظريات، وتصيير الأوضح والأظهر ملجأ للأخفى والأصعب والأبعد عن بداهة الناس ليتأسس يعني عليه عندهم، يعني مقدمة له يعني، سواء في التحسين والتقبيح أو في غيرهما، حتى في القول بأن الواحد نصف الاثنين كمان واضح. فمنشأ الفساد عند جميع طوائف المتكلمين يا إخوان، سواء المعتزلة أو الأشاعرة أو الماتريدية، وكما تكلمنا عليه كثيرا في غير موضع، إنما هو في زعمهم أن العاقل سوي النفس لا يعرف أنه مخلوق مربوب معرفة يحصل بها المقصود شرعا من خطاب المرسلين، حتى يبدأ بالنظر في أقسام الموجودات وفي حدوث العالم أولا على طريقة فلاسفة اليونان في تأسيس المعرفة بما وراء العالم، باختصار كده. من هنا دخل عليهم جميعا التناقض على جميع طوائفهم، فلا يتكلفون الخروج منه إلا وقعوا في نظيره إن لم يكن في شر منه. فعندما يقول الناظم هنا إن كل مكلف شرعا يجب عليه أن يعرف الواجب والممتنع والجائز في حق الله تعالى، فلا يعني أنه يجب عليه أن يعرف ما جاء به السمع من منع وإيجاب وتجويز في حق الرب سبحانه، لا، وإنما يعني أنه يجب عليه أن يعرف النظرية الميتافيزيقية التي تأسس عليها برهان وجود الباري عند المتكلمين على مذهبه ونحلته، ومن ثم تفرع عليه وعلى قواعدها وحدودها الأحكام العقلية من تجويز وإيجاب ومنع في حق الصانع الذي ثبت من طريق ذلك البرهان. ولهذا قلنا إنه مهما زعم المتكلم أنه لا يوجب على جميع المكلفين تقليده في برهان مخصوص أو نوع مخصوص من أنواع البراهين كبراهين الحدوث مثلا، فهو كاذب مماحك، لأنه بدون نظرية الجوهر والعرض اليونانية التي بها أثبت المتكلمون القدماء حدوث العالم بزعمهم، فلا ثبوت لما تتداعت قرونهم على اعتقاده والحكم به فيما يجب وما يجوز وما يمتنع في حق ذلك الصانع الذي أثبتوه. فعندما تسألهم لماذا تمنعون من ثبوت الصفات الذاتية أو الخبرية في حقه سبحانه، فإنهم يقولون لأنها توجب الجسمية. طب ما هي الجسمية؟ هي أن يكون مركبا من جواهر وأعراض، وتكون تلك المعاني أعراضا في حقه على الاصطلاح الميتافيزيقي اليوناني على هذه النظرية. وعندما تسألهم لماذا تمنعون من ثبوت الصفات الفعلية في حقه سبحانه، قالوا لأنها تقتضي حلول الحوادث بذاته والحوادث أعراض. وإذن فما تمنع النظرية نظرية الأعراض هذه ومقتضياتها وحدودها وقواعدها فهو الممنوع عندهم في حقه، وما توجبه بزعمهم ووهمهم فهو الواجب، وما تجيزه فهو الجائز. وإذن فتعلم تلك النظرية بقى يكون أوجب الواجبات وأولها عندهم قطعا، واضح. سواء استدل الإنسان على وجود من خلقه ببرهان الحدوث المبني عليها أو ببرهان آخر مبني على غيرها أو لم يستدل أصلا، خلاص يعني برهان الوجوب والإمكان ولا غيره، ولا ما استدلش من أساسه، هو لازم يتعلم هذه النظريات. فقول الشارح قول ما قد وجب لله أي جميع ما وجب لله، لأن ما من صيغ العموم، لكن ما قامت الأدلة العقلية عليها والنقلية تفصيلا وهو العشرون الآتية يجب على المكلف أن يعرفه كذلك، أعني تفصيلا، وما قامت الأدلة العقلية والنقلية عليه إجمالا وهو سائر الكمالات يجب على المكلف أن يعرفه كذلك، أعني إجمالا، وكذا يقال في المستحيل. قلت هذا كله مما تكلفه المتكلمون على سبيل التقسيم التحكمي الجدلي، وإلا فحقيقة الأمر كما سيأتي أنهم يستمدون جميع الأحكام على الصفات والمعاني المنسوبة إلى الله تعالى إثباتا ونفيا من النظرية المذكورة وما يتعلق بها، فهي الحاكم عندهم على النص المهيمن عليه وليس العكس كما يزعمون. قال الشارح وإنما قلنا غالبا لأن الصفات على ثلاثة أقسام، القسم الأول ما يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي وهو ما توقفت عليه المعجزة من الصفات كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث وقدرته وإرادته وعلمه وحياته. القسم الثاني ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل السمعي وهو كل ما لا تتوقف المعجزة عليه من الصفات كالسمع والبصر والكلام. والقسم الثالث ما اختلف فيه وهو الوحدانية، والأصح أن دليلها عقلي. قلت هذه القسمة مبناها على الترتيب الجدلي الكلامي على طريقة الفلاسفة في البناء والتأسيس المعرفي في الإلهيات، يقال إن الصفات من حيث هي صحيحة مستحقة للإثبات والاعتقاد على قسمين كليين، صفات يتوقف العلم بها على اعتقاد صحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم، وصفات يتوقف عليها العلم بصحة النبوة ابتداء. ففي مجادلة الملحدين يضطر المتكلمون جريا على طريقة اليونانية في التأسيس في هذا الباب للبداءة بإثبات صفات لا يتوقف العلم بها على السمع، لأن الفرض أن الخصم لا يسلم بعد بصحة المصدر السمعي أصالة في الجدال، وإنما يبدأ بإثبات حدوث العالم ومن ثم وجود من صنعه، ثم يستنبط صفات يزعمها ضرورية عقلا لصانع هذا العالم، لهذا الصانع الذي أثبته يعني، في ضوء المتفيزيقا التي استعملها أولا في إثبات وجوده، وكل ذلك بعيدا عن السمع وبمعزل منه ودون التفات إليه البتة خالص. ثم بناء على تلك المعاني بقى بعد ذلك يتخذ من معجزة الرسول الذي يزعم أنه مرسل من ذلك الصانع دليلا على صحة نبوته، ومن ثم يبدأ في النظر فيما جاء به السمع عن طريق ذلك الرسول تفصيلا، فيثبت بقى منه ما يواطئ المتفيزيقة التأسيسية التي يقوم عليها الحجاج الكلامي كله من ابتدائه لمنتهاه عنده، وهي هنا نظرية الجوهر والعرض والمقالات العشر لأرسطو يعني. وما يخالفها بقى يدفع بدعوى مخالفة القطع العقلي من جهة الرواية أولا، فإن لم يكن فمن جهة الدراية. خلاص هذا هو المسلك، وهذا خلل منهجي عظيم يجب أن ننبه عليه في هذا المقام، نغتنم فرصة أن الرجل قال هذا الكلام لنبين ذلك، أن إثبات الصفات عند المسلمين ليس مداره على الجدل الفلسفي أصلا ولا على ما يرتضيه الفلسفة وعلى شروطهم في الإثبات المعرفي وترتيب المعارف، وإنما مداره على السمع وحده الذي يأتي مواطئا للفطرة بالضرورة. فعندما يدعي المتكلمون أن صنعة الكلام إنما هي صنعة يقتدر معها على الدفاع عن عقائد المسلمين فهم كاذبون بذلك، وهذا النص الذي نعلق عليه دليل على هذا، بل هو صنعة يقتدر معها على تأسيس عقائد المسلمين نفسها ابتداء جريا على ما يثمر عنه الجدل الفلسفي مع منكر الصانع من إثبات ونفي، بل لا يقتدر على تأسيس اعتقاد المسلمين إلا بهذا عندهم أصلا هذا الجدال. فلو كانت صنعة الكلام وظيفتها وموضوعها الانتصار للعقائد بالأدلة العقلية كما يزعمون لكان المتكلم جاريا في تقسيم الصفات الإلهية في معرفته هو نفسه بها وفيما يعلمه للمسلمين على ما كان عليه الصحابة في السمع والتلقي وتأسيس المعرفة بجميع ذلك، ثم إذا جودل أو نوقش أو نوزع في وجود من خلقه أو في الجواز العقلي لاتصافه سبحانه بهذا المعنى أو ذاك مما نثبته له بالنصوص، سلك بقى من طرق الجدل الصحيح ما يعني يدفع به عبثهم وصفصتهم ويبين شناعة ما يقولون، ويحفظ للمسلمين مع ذلك بناؤهم المعرفي الموروث من عن الصحابة والسلف رضي الله عنهم غير مقلوب ولا ممسوس ولا يعني متعرض له بنقد أو بإفساد، ولكن ليس هذا مجرى الجدل الكلامي في الحقيقة ولا ما عليه تلك الصنعة الخبيثة، وإنما يكون تأسيس الاعتقاد عند المتكلمين مبناه من الابتداء وبالكلية على ثمرة ذلك الجدل اليوناني السوفسطائي المحض كيفما اتفق له أن يجري، إلى حد ألا نعرف ما يصح لنا إثباته لله تعالى وما لا يصح من المعاني إلا تفريعا على تلك البراهين والخصومات وتأسيسا عليها، وإلى حد أن يصبح التقسيم العلمي الذي يتربى عليه المسلمون على أنه اعتقاد المسلمين مبنيا على ذلك الجدل مبنيا عليه. فكيف مع هذا تكون وظيفة ذلك الجدل بقى الدفع عن عقائد قائمة عند المتكلم سلفا، إذا كانت تلك العقائد إنما تتأسس عنده أصلا في نفس مجرى الجدل وعلى ترتيب جريانه كما ترى؟ أي أساسا واضح. هذا مما به ندفع في وجه كل متكلم مماحك يزعم أننا نتهمهم بما ليس فيهم، عندما نقول إنهم أسسوا دين المسلمين كله من أوله إلى آخره على بضاعة فلاسفة اليونان، لا سيما برهاني الحدوث والإمكان. فإن صفصتوا فقالوا: ولكن نحن لا نزعم أن هذا التقسيم عندنا مبناه على الجدل مع الملحدين كما تدعي، وإنما مبناه عندنا على نظر المتكلم فيما بينه وبين نفسه وتحريه من قطعيات العقل ما يوصله إلى بناء اعتقاده في نفسه بناء محكمة. قلنا: فمن أين تعلم ذلك الناظر تلك الطريقة أصلا، وممن اكتسبها ابتداء، وعمن أخذها إن كنتم صادقين؟ أنتم تقلدون الفلاسفة فيما فيها هذه الطريقة تقليد العميان والببغاوات، ولا ترون كمال العقل ينسب إلى إنسان نسبة صحيحة إلا إن سلكها في بنائه هو نفسه المعرفة بمخلوقياته وبأن له ربا يستحق من الصفات كذا وكذا. فما تزعمونه قطعيات العقل ليس في حقيقة الأمر إلا ما ادعاه الفلاسفة الأقدمون قطعا للعقل، فقلدتموهم عليه محض التقليد. وما زعمتموه منهج العقلاء الأسوياء في بناء المعرفة بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم وفي التسليم بما جاء به ليس في الحقيقة إلا منهج الفلاسفة وأذنابهم في جواب الصفصطة اليونانية على بديهيات العقل الأولى ومسلمات الفطرة عند البشر. الفيلسوف لماذا اشترط على من يثبت صانعا ما بالغيب يستحق منه العبادة والتأليه أن يبدأ أولا بتأسيس ذلك على نظرية كلية تصنف الموجودات في الأعيان بإطلاق بتصنيف يستدل له جملة من واقع خبرة البشر بمحسوسات العالم من حولهم كما هي طريقتهم في هذا، سواء كانوا يعني قالوا ببرهان الحدوث أو الإمكان أو غيرهما. اشترط ذلك لأنه مصفصط مجرم مكابر يكذب على نفسه وعلى الناس، إذ يزعم أنه لا يجد في نفسه ابتداء سببا للحكم بأنه مخلوق مربوب، وأن بالغيب ربا يستحق أن يعبد وحده لا شريك له فوق السماوات. فبدلا من أن يقف المتكلمون موقفا صارما من تلك الصفصطة يكشفوا سخافتها ووهاءها كما هو حقه أن يكشف، أبوا إلا الانقياد لشرط الفيلسوف في الإثبات المعرفي لوجود الباري تسليما له بأن الفطرة لا تقوم في ذلك بالمطلوب على وجه التمام. وإذا فبدلا من أن نراهم ينقضون عليه صفصطته ونظرياته الميتافيزيقية الفاسدة التي بالغ بها في العدوان على الغيب وما فيه وفي مجاوزة حدود العقل السوي الصحيح بالنظر، وشغب بها والأجل على المعرفة الفطرية وزعم أنها لا تقوم بالمطلوب، حتى اتهم أتباع المرسلين بالتقليد في الإيمان وبإيمان السفهاء، رأيناهم يسرعون خوفا وجزعا إلى تقليد الفيلسوف في شرطه وطريقته مسلمين له بمعقولية موقفه ومطلبه، حتى أصبحوا يرون أنهم لا قيام لدينهم نفسه واعتقادهم الذي ينتسبون به إلى ذلك الرسول صلى الله عليه وسلم وإلى الكتاب الذي أنزله عليه ربه إلا على معرفة نظرية تكون مبنية كلها على شرط هؤلاء وطريقتهم في الإثبات من مبدأ الطرح وأصله. وإذن فحقيقة الأمر التي يجب أن نبينها للناس بكل حزم وصرامة هي أن المتكلمين هم المغرقون في التقليد في الإيمان تحقيقا، وليس أهل السنة الذين لمزوهم بالحشوية والمجسمة ومشاكل ذلك. نحن لا نقلد أحدا على فلسفة أحدثها لنا، ولا على قسمة ميتافيزيقية كلية الموجودات نفسر بها حدوث العالم ثم نؤسس وجود الباري وصفاته كلها عليها على نحو ما صنعتم أنتم، لا. ولا نقلد الفلاسفة في صفصتتهم الباردة على الفطرة والمعرفة الفطرية وفي ترتيب المعرفة في هذا الباب على نظر يوناني فاسد كما هو دأبكم أنتم، ولا نعلم الناس عقيدتهم على الشرط الذي يرتضونه والترتيب الذي يقبلونه أولئك الفلاسفة، وإنما هذا ما أغرقتم أنتم فيه غاية الإغراق. ليس من أسس إيمانه على الفطرة دون ما تلبس بنظر الميتافيزيقي على تلك الطريقة النكدة التي أسستم أنتم عليه عقائدكم متهما بالتقليد في دينه أبدا، فالتقليد إنما يتصور فيما لا تصح المعرفة فيه ولا تكتسب بعد عدمها إلا بعد تكلف نظر فيه، لا يدخل على المعارف الفطرية أصلا التقليد من بابه. ولكن لما قلدتم أنتم الفلاسفة في زعمهم أن تلك المعرفة لا قيام لها بنفس الإنسان إلا بعد النظر في العالم والموجود من حيث هو، وعلى أثر ذلك اتهمتم العقلاء من أتباع المرسلين بالتقليد في الإيمان ما لم يثبت لهم نظر على نحو ما اشترط القوم عليكم ثم لما قوبلتم بأن هذا يقتضي الطعن على إيماني أكمل الناس إيمانا بعد الرسل في دين المسلمين وهم أصحاب النبي محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم، أخذ بعضكم في الصفصطة بالدعاء أن النظر الواجب لا يلزم أن يكون هذا النظر الذي سلكتموه بخصوصه، وإنما يجزئ كل ما يصلح أن يكون نظرا موصلا للحكم بوجود الصانع، سواء بني على براهين الحدوث والإمكان وما شاكلها عندكم أو بني على غير ذلك. وقد بينا فيما مر معك أن هذا من تمحكهم وتمحلهم وذرهم الرماد في العيون، لأن حقيقة الأمر أنك لا تقدر أصلا على إثبات الصفات الإلهية كما قرروها في تلك المتون التي يقدمونها للمسلمين في مقام تعليمهم الدين والاعتقاد، ولا تحصل لك المعرفة بما يجوز في حق ربك وما يجب له ما يمتنع إلا بناء على براهينهم الكلامية والميتافيزيقا اليونانية التي أقاموها عليها إجمالا. يعني هم اعتقادهم قائم على ذلك، مرتب بالترتيب الفلسفي الذي سلكوه في بنائه كما ترى. وإذا فما فائدة أن تأتي ببرهان بخلاف تلك البراهين التي بدعوها تثبت به وجود من خلقك، ثم تجد نفسك مضطرا في النهاية برضو لاتباعهم على أصول براهينهم ومقدماتهم اليونانية عندهم، حتى تنتهي الاعتناق الاعتقاد المرضي عندهم على أنه اعتقاد المسلمين فيما يجوز وما يجب وما يمتنع لرب العالمين. واضح هذا نظر عندهم لا يجزئك إذن ولا يقوم بالمطلوب. فهم يؤسسون الدين كله كما ترى على مقدماتهم التي قدموا بها ودفعوا بها عند المناظرة بين أيدي الفلاسفة، حتى معرفتهم هم بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم مبناها ومدارها على تلك الطريقة الجدلية في النظر والبرهنة، وهذا معروف عندهم مشهور عنهم مقرن عند أكابرهم كالغزالي والجويني وغيرهما، فلا يسعهم المنازعة فيه. فلأنهم نفوا المعرفة الفطرية بوجود الباري جل شأنه لم يجدوا إلا أن يجعلوا المعجزة الحسية وما في حكمها هي الدليل الأوحد على نبوة من يدعي النبوة. وإذا فما الفرقان بين النبي الصادق والمتنبي الكاذب إن جاء كلاهما بخارق للعادة؟ قالوا أن يكون كلامه موافقا أو مخالفا لقطعيات العقل التي هي في حقيقة الأمر مقدمات البرهان الجدلي المعتمد عندهم، يعني وهو ما يعني أنك إذا ألزمتهم بإثبات صفات تخالف ميتافيزيقاهم المعتمدة عندهم في مقدمات تلك البراهين، فأنت بهذا تطالبهم بتكذيب محمد صلى الله عليه وسلم نفسه جملة ورد الشريعة شريعته ورسالته من مبدأ ثبوتها، لأنه إنما دل على صدقه عندهم أنه جاء بزعمهم بما يوافق فلسفتهم وقطعيات عقولهم الكلامية، ومن ثم دلتهم خوارق العادة التي جاء بها على نبوته لأنه يوافق هذا. فسواء ما يثبتونه من صفات قبل إثبات المعجزة أو ما يثبتونه تأسيسا على إثباتها، فكله مداره في النهاية وعلى التحقيق وبالضرورة على مواطأة ميتافيزيق الأعراض اليونانية، موافقة ميتافيزيق الأعراض اليونانية، وإلا بطل الدين كله من أوله والآخره، والله المستعان ولا حول ولا قوة إلا بالله. ومن فهم هذا حق الفهم أدرك كذبهم عندما يزعمون أن في أحد القسمين هذين أنه صفات لا يستدل لها إلا من السمع. فإذا كان السمع نفسه عندكم كما زعمه الرازي ظن ورأي محكوم بالضرورة لا يخرج منه بقطع أبدا، وإنما هو تابع بالضرورة وفي كل حال وفي فهمه وتأويله للنظر الفلسفي الميتافيزيقي الذي انطلقوا منه في بناء أصول الدين عندهم، وكان هو قطع العقل بزعمهم، فكيف يقال إن من الصفات عندهم ما لا ثبوت له إلا من طريق السمع؟ إزاي يعني؟ بل الصواب إن صدقوا أن يقولوا إن الصفات إنما تثبت عندهم من طريقين: طريق الضرورة الجدلية، أي ما لو لم يثبتوه لانهار عليهم مطلبهم الجدلي بين أيدي الفلاسفة، ولعل القوم عليهم في الخصام كمعنى الوجود والخالقية، ولربما لحق بهم الحياة والإرادة يعني. وطريق الضرورة الدينية، أي ما لو لم يثبتوه لحكم أهل الحديث بتكفيرهم كما كفروا أساتذتهم من قبل الذين اخترعوا تلك الطريقة. هذا ما يضطرون لإثباته، لا يثبت المتكلم إلا مضطرا يا إخوانا، افهموا هذه قضية، المتكلم لا يثبت إذا أثبت إلا مضطرا على مضض، وإنما يتكلفون إثباته إذا فعلوا ما يثبتونه بقى على النحو الذي لا يوقعهم في التناقض بين أيدي الفلاسفة، وأما ما سوى ذلك فيما يرجون يعني، وأما ما سوى ذلك فالأصل عنده النفي والتعطيل. لماذا؟ لأن ميتافيزيق الأعراض التي بها أثبتوا حدوث العالم ابتداءا تستوعب جميع المعاني التي يجوز إثباتها لموجود في الأعيان على الحقيقة أيا كان، فمن صدق منهم في التزام تلك الطريقة كما حقه أن تلتزم أوغل في التعطيل حتى لم يثبت إلا السلوب المحض كما بينه شيخ الإسلام التيمية رحمه الله ونعاه عليهم وعلى زنادقة الفلاسفة يعني. أما هذا إما هذا وإما التناقض العميق في كل ما يثبتون كما بينه عند الأشعرة في غير موضع ولا المستعان، يعني حسبك لترى مصداق ما نقول أن تتأمل في قول هذا الشارح: القسم الأول ما لا يصح الاستدلال عليه إلا بالدليل العقلي. قلت لا يصح الاستدلال له إلا بالدليل، لا يصح إلا بالاستدلال بالدليل العقلي، يعني من جعل دليله فيه هو السمع لم يجزئه يعني أصلا، نعم لم يغني عنه شيئا عندهم والله المستعان، يكون باقيا على أصل التقليد في الإيمان مهما قال، وهذا يلزمه معه أن يرد إيمان المقلد وينقضه بالكلية البجوري، لا أن يقول بصحته مع الإثم كما قال بعضهم أو بصحته مطلقا كما اضطر إليه آخرون، وسيأتي تفصيله في هذه المسألة وذكره لها في البيت الذي يلي في المحاضرة القادمة إن شاء الله تعالى. فإذا كانت صفة الخلق في الباري مثلا لا يصح الاستدلال عليها بالسمع عندك أصلا خالص، وإنما يستدل لها بالبرهان العقلي وحسب. فمن لم يتحصل بقى على برهان نظري جدلي ترضونه، فلا يصح أن يقال إنه يثبت الله تعالى صفة الخلقية ويؤمن بها إيمانا صحيحا أو إيمانا يجزئه، مفيش. ثم إنك إذا تأملت في نفس الصفات التي يثبتها من طريق العقل وحده وجدتها فلسفية محضة أجنبية عما كان عليه الصحابة والسلف في الإثبات. فقوله في القسم الأول كوجوده تعالى وقدمه وبقائه وقيامه بنفسه ومخالفته للحوادث وقدراته وإرادته وعلمه وحياته، قلت هذه كلها ليست صفات رب العالمين الذي يؤمن به المسلمون بخصوصه، وإنما هي صفات الصانع الفلسفي العدمي التجريدي الذي يوصف بالمعنى ونقيضه معا ولا يتصور وجوده خارج الذهن أساسا. وآية ذلك وبيانه يا إخوان أنه يعني يحشر في هذه الصفات التي ذكر قوله مخالفة الحوادث، مخالفة الحوادث. فإذا سألته ما صفة مخالفة الحوادث هذه وجدته ما معناها، يعني وجدته يقرر ما يلزمه منه تعطيل ربه عن جميع ما يزعم أنه أثبته من معاني المستدل لها بالعقل عنده ابتداء من الوجود نفسه أساسا. فنحن أهل السنة إذا قلنا إن وجود الله بخلاف وجود الحوادث يعني المخلوقات، فإننا نقصد بذلك أنه أزلي قديم لا يرد على وجوده العدم ولا في الماضي ولا في المستقبل سبحانه بتاتا. وأما هم فيقولون بهذا ويزيدون عليه أنه لا يوجد في جهة ولا مكان سبحانه، لأن الجهة والمكان من خصائص الحوادث التي هي الأعراض في نظريتهم، وهو مفروض أنه مخالف للحوادث. وإذن فحقيقة الوجود الذي يزعمون أنهم يصفون به ربهم إنما هي كالعدم سواء بسواء، هو الموجود المعدوم معا كما قالت المعتزلة سميع بلا سمع وبصير بلا بصر ونحو ذلك. ثم انظر في قوله قدمه، يقول إنه مخالف به للحوادث. فإذا كانت الحوادث على النظرية هي ما جرى عليها معاني تتابع الزمان فيكون لها أحوال متقدمة زمانيا على أحوال أخرى، وكان هذا عنده من خصائص الحوادث، فالحكم بمخالفة الرب للحوادث في معنى القدم يقتضي تعطيله عنه كذلك. فالقدم عند أهل السنة وعند العقلاء كافة حقيقته أنه ما من لحظة في الماضي إلا وله سبحانه وجود متقدم عليها زمانيا بلا لحظة أولى، كل ما ترجع في الماضي ما زال موجودا قبل ذلك. وأما هم فيقولون إن تتابع الزمان من مبدأ الأمر إنما يكون فيما لا يزال، أي فيما بعد ابتداء العالم، وأما في الأزل فيما هو موضوع القدم الإلهي عندهم يعني فلا يقال فيه بتتابع زمني أصلا، لا شيء قبل شيء حتى يكون معنى الأولية الإلهية على ما حررنا، وإذن فهو قديم حادث معا خلاص. ثم انظر في قوله بقائه، فما هو بقاء الحوادث في الزمان عندهم؟ هو أن تكون موجودة في المستقبل كما هي موجودة في الزمان الحاضر أيضا الآن. فإذا استصحبت ما تقدم من إفساد من معنى الوجود نفسي علمت حقيقة ما يتعلقون بإثباته من البقاء الإلهي وأنه بقاء كالعدم. ولو أنك سألتهم لماذا لا يجوز عليه الفناء اللي هو نقيض البقاء، قال لقالوا لأن الفناء حادث، أي يبدأ بعد أن لم يكن، الفناء نفسه أمر يكون بعد أن لم يكن، وهو لا تحل به الحوادث، لا تحل به الحوادث، أي لا يتصف بشيء لم يكن موصوفا به من قبل. وإذن فلا يجوز أن يكون هو خالق العالم أصلا على هذا، لأنه لا بد وأنه اتصف بخلق العالم بعد أن لم يكن موصوفا به. ثم إن سألتهم عن القيام بالنفس ما يقصدون به، قالوا أنه لا يقوم به شيء في الأعيان على مصطلح أرسطو في مقالاته العشر في مسألة القيام بالشيء، يعني الذي جعله هو في الموجودات مطلقا وخصوهم به الحوادث خاصة. وإذن فلا تصح نسبة أي صفة حقيقية في الأعيان لذاته سبحانه، إذن ينتفي وجوده أصلا فضلا أن يكون قائما بنفسه كما زعموا. ثم انظر قوله قدرته، فإن سألتهم هل القدرة هذه حقيقة عينية تقوم بنفسه قياما يليق به بحيث إن قدرنا عدمها فقد ما به يكون ربا سبحانه وتعالى، قالوا كلا، بل هي حقيقة معنوية لا عينية، نثبتها بأن نقول إنها ما يكون مقتضيا حدوث الحوادث في الخارج لا غير، أما أن تكون حقيقة قائمة بذاته في الأعيان فلا، لأنه إذن يكون مركبا والمركب حادث وهو مخالف للحوادث. ونظير ذلك يقال في الإرادة والعلم والحياة، فخبرني بربك أي إثبات هذا وما حقيقته؟ والله لو تجرد القوم للحق يوما وسلمهم ربهم من الهوى والتعصب للمشايخ والكبراء لفروا من تلك النحلة الفاسدة فرارهم من الشرك والإلحاد، نسأل الله السلامة. ثم يذكر الشارح تحت قول الناظم الجائز والممتنع تقسيما تحكميا صرفا لأنواع الجائز والممتنع إذ يقسمونها إلى الضروري والنظري. وأقول تحكمي صرف لأن مداره لا على بداهة والفطرة عند العقلاء وإنما على ما يكون عندهم تابعا للبناء النظري الذي أسسه عليه الحكم بصحة نبوة محمد صلى الله عليه وسلم ما يزعمونه موجبا لتكلف النظر يعني على طريقتهم اليونانية. خلاص فمثلا تعذيب المطيع ولو كان معصوما إنما علم جوازه العقلي بعد النظر في إثبات الشرع ومن ثم إثبات استحقاق المطيع للتنعيم والعاصي للتعذيب من مبدأ الأمر فيقولون هو جواز نظري من هنا أو جائز بالنظر خلافا مثلا لقولنا إن الجرم يجوز عليه الحركة كما يجوز عليه السكون فهذا عندهم لا يعرف بعد نظر. وكذلك في الممتنع قالوا الضروري منه كارتفاع السكون والحركة معا في الجرم هذا يعني أن الجرم يكون لا ساكن ولا متحرك هذا يعرف تناقضه بلا نظر. وأما ما مثل به الشارح لما يسمونه بالامتناع النظري فهو الشريك لله تعالى وهذا من أفسد ما يكون ومما لأجله تجشمت عناء التعليق على هذا على تلك القسمة الصفصائية عديمة النفع والقيمة. فالمعرفة بامتناع الشريك في حق الله تعالى في ربوبيته ليست مما اكتسبناه بالنظر أبدا وإنما هي مما نجده مركوزا في فطرنا رضي من رضي وكره من كره. والمرسلون مما أسسوا تلك المعرفة في أتباعهم ابتداء وإنما أسسوا عليها بإلزام المشركين بالتناقض والفساد فيما هم عليه من شرك الألوهية. ونظير ذلك الفساد قاله في الوجوب وفي الواجب وقسميه أنه ضروري ونظري فمثل للضروري بقوله ضروري كتحيز الجرم قال أي أخذ يعني أخذه قدرا من الحيز وهو المكان فإنه ما دام الجرم موجودا يجب أن يتحيز فهو واجب مقيد بدوام الجرم. قلت بل كل موجود في الأعيان خارج الذهن فلابد له مكان وجهة بالنسبة إلى غيره من الموجودات في الأعيان أيضا ما دام موجودا على الحقيقة. أما أن يكون موجودا بحيث إن سئل عنه العاقل أجاب بأنه ليس هنا ولا هناك ولا في أي جهة ولا مكان فوالله لا يعقل العاقل سوي النفس السالم من نظريات القوم وزبالتهم إلا أن هذا هو المعدوم بحذافيره ده المعدوم مش الموجود. ثم لما أراد أن يمثل لما يسمونه بالواجب النظري قال كصفات الله تعالى فعلى طريقتهم اليونانية السوفسطائية الفاسدة جميع صفات الله تعالى إنما تثبت له بعد النظر لا قبله النظر اليوناني على هذه الطريقة وإنما يعرف وجوب ما يجب له منها بعد النظر الكلامي الميتافيزيقي الذي قلدوا الفلاسفة في اشتراطه على كل من يثبت صانعا ما في الأعيان. خلاص فإزاي يقولوا هذا الكلام ويجي بعد كده يقول لك إن عندي صفات لا تثبت إلا بالسمع سمع إيه؟ فمن أبرأ عقله وطهر نفسه من زبالة الفلاسفة فلن يجد لذلك الموضع مساغا أصلا فضلا أن يدرسه للمسلمين على أنه من علوم الاعتقاد والتوحيد. والله الهادي إلى سواء السبيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قناة إقناع فيما نرجو سحابة خير أمطرت على أرض جرداء تحمل من كل زوجين اثنين المؤمن والملحد الضال والمهتدي الموقن والشاك فأنبتت بما تحمله من ماء الحياة حيث نصوص الوحيين ثمار اليقين في قلوب المؤمنين وصقلت بذات الماء قلوب المعاندين.